السر. كوريدي، هل يمكن أن أتحدث معك لثانية؟ أومأت برأسي لتاد وتبعته إلى مكتبه، وما إن أغلق الباب حتى وجدته يبتسم لي أحمر وجهي، ولم يسعني سوى التبسم له. يبدو متألقاً اليوم وعلى رأسه قصة شعر جديدة. هو في العادة محافظ فيما يتعلق بتصفيف شعره، ودائماً ما يكون شعره قصيراً، ولكنني لاحظت أنه تركه يطول في الآونة الأخيرة، والآن شعره قصير في الخلف والجانبين وأطول قليلاً أعلى رأسه. قصة تليق به. أريد أن أريك شيئاً، ولكن عيديني أن يبقى الأمر سراً. حسناً، عيديني، أعدك أن أبقيه سراً. كان يدندن وهو يقترب من مكتبه ويخرج شيئاً من الدرج، علبة خاتم. لمن هذا؟ وكأن هناك شكاً في هوية صاحبة الخاتم. أتعتقدين أنه سيعجبها؟ خاتم أنيق جداً، يتكون من قطعتين من الألماظ بحجم قيراطين مع أحد الأحجار الكريمة. يجب أن تكون أعمى حتى لا يعجبك الخاتم. تريد أن تعرض الزواج على أيولا؟ أجل، هل ستوافق؟ أخيراً أسمع سؤالاً لا أعرف إجابته. حبست دموعي وأنا أتنحنح. أليس هذا مبكراً؟ كل شيء بميعاد. ستفهمين هذا يا كوريدي عندما تقعين في شباك الحب. اندهشت من ضحكات التي أطلقتها. بدأت مثل أنات صغيرة، ثم ضحكة، ثم ضحكات لم أعد أسيطر عليها. وقف تاد يحدق في مندهشاً، ولكنني تجاوزت خط الرجعة، ولما هدأت سألني: ما المضحك في الأمر إلى هذا الحد؟ تاد، ما الذي يعجبك في أختي؟ كل شيء، تحديداً. الحقيقة أنها مميزة. وما الذي يجعلها مميزة في رأيك؟ إنها جميلة ومتكاملة. هي الفتاة التي كنت أحلم أن أكون برفقتها. فركت جبهتي بأصابعي في عصبية. إنه عاجز عن تبين استهتارها ولا مبالاتها، ولا يذكر أنها تغش حتى في اللعب. إنه لا يعرف أفضل صفاتها أو أسوأ أسرارها. لا يبدو أنه يبالي بأي شيء. ضع خاتمك في مكانه يا تيد. ماذا؟ لأن الأمر كله مجرد تسلية في نظر أيولا. تنهد وهو يهز رأسه. الناس تتغير يا كوريدي. أعرف أنها كانت تخونني أو ما شابه ذلك، ولكن هذا لأنها لم تكن قد عرفت الحب الحقيقي بعد، وهو الحب الذي بوسعي أن أقدمه لها. ستؤذيك. حاولت وضع يدي على كتفه، ولكنه أزاحها. يمكنني أن أتعامل معها. كيف يمكن لرجل أن يكون ساذجاً إلى هذا الحد؟ كان غيظي مثل فقاعة غاز تكاد تنفجر في صدري. كلا، أنا أقصد أنها ستؤذيك حرفياً، ستؤذيك بدنياً، لقد فعلتها من قبل. حاولت أن أشرح له بحركات من يدي لعله يفهم أوضح. خيمت لحظات من الصمت وهو يفكر في معنى ما قلته، بينما كنت أفكر أنا في فداحة حقيقة ما قلته للتو. علي أن أخرس الآن. لقد قلت له كل ما يمكن قوله بالفعل. هو حر من الآن في قراراته. أتقولين هذا لأنك لست في علاقة؟ ماذا؟ لماذا تريدين حرمان أيولا من المضي قدما في حياتها؟ يبدو لي أنك تحبين أن تبقى معتمدة عليك بقية حياتها. كان يهز رأسه في خيبة أمل، وكان علي أن أقاوم كل رغبة تعتمل في روحي لكي أصرخ في وجهه حتى يفيق. لم أشعر بأظافري وهي تنغرس في راحة يدي. أنا لم أكن عائقاً أمام أيولا، بل أنا من يحافظ على مستقبلها حتى الآن. أنا لا أفعل ذلك. أشعر أنك لا تريدين لها السعادة. لقد قتلت من قبل. صرخت فيه وندمت على ما تفوهت به. ما إن خرجت الكلمات من فمي؟ هز تيد رأسه في عدم تصديق، وهو مقتنع بأنني وصلت إلى حضيض النزالة. لقد سبق وأخبرتني عن ذلك الشاب الذي مات، وقالت إنك تلومينها وتتهمينها بأنها السبب في موته. كدت أسأله عن هوية ذلك الشاب الذي يتحدث عنه، ولكنني أيقنت أنني في معركة يستحيل أن أنتصر فيها. الحق أنني خسرتها من قبل أن أكون طرفاً فيها. ربما لا تكون أيولا موجودة، ولكن تيد صار دميتها التي تتحرك بإرادتها وينطق بعقلها. قال لي بنبرة هادئة: اسمعي، كل ما تريده منك هو موافقتك، ولكنها لم تحصل سوى على اتهامات واحتقار. لقد فقدت شخصاً تحبه، ومع هذا فأنت تحملينها مسؤولية موته. لم يخطر ببالي أنك بهذه الوحشية. كنت أعتقد أنني أعرفك جيداً كاريدي. كلا، أنت لا تعرف أي شيء عني، أو حتى عن المرأة التي تريد أن ترتبط بها. وبالمناسبة، أيولا سترفض ارتداء أي خاتم تقل قيمته عن 3 قراريط. حدق في وكأنني أتحدث بلغة لا يعرفها، وعلبة الخاتم لا تزال في قبضته. يا لها من حسرة ومضيعة للوقت. رمقته وأنا أفتح الباب وقلت له: انتبه لظهرك. هي حذرتني من قبل، ليس بالرجل الرزين، بل يبحث عن وجه جميل فقط.